أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يحرص الإسلام العظيم على أن يلتزم الإنسان بشريعته وقوانينه ونهجه، حتى تسير البشرية أفرادا وجماعات بالطريق التي تريد أن تقطعه إلى نهايته، وقد ابتعدت عن كل شر واستغفرت من كل سوء والتزمت بكل خير أمرها الله تبارك وتعالى به ورسوله. ولذلك تجد أن أصحاب العقول الذين أدركوا تشريعه وأدركوا هذه المثل الواقعية، عندما تتحرك بهم أو يتحرك بهم الفهم الدقيق، فإنهم يسرعون إلى الاستجابة لهذا الدين ولشرع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا الالتزام بالمثل والاستجابة لها عقلا ومنطقا يفسر لنا قول عثمان بن مضعون رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعوني إلى الإسلام، فأظهرت الإسلام حياء منه وحياء مخالفته في أول الأمر. دعاني فاستحييت أن أقول له لا، فأجبته ولم يكن قد استقر الإسلام في قلبي. وكنت عنده يوما وجلسنا نتحادث مع الناس، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشخص بصره إلى السماء ثم يخفضه فيتجه إلى يمينه ثم يرفعه ثم فيعود فيخفضه فيتجه به إلى شماله، وقد تفضل وتفضل عرقا، ثم أقبل إليه محمرا وجهه. قلت: ما بك يا رسول الله وماذا نزل؟ قال: نظرت إلى جبريل فأنزل علي قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: فوالله لقد استقر الإسلام في قلبي منذ هذه اللحظة التي تليت بها علي هذه الآية، لما وقر في قلبي من عظيم شأنها ولما ورد بكونها جامعة لكل خير مانعة لكل شر، كما قال ابن مسعود: إنها أجمع آية في كتاب الله عز وجل لخير يمتثل أن يعمل به أو لشر يبتعد عنه. انظر كيف استقر المسلم في قلبه من كلمات، فعاد إيمانه كأمثال الجبال لا يتزعزع، يتلقى كل بلاء بصدر الرهب، حتى إذا فقئت عينه قال: والله إن عيني الثانية لأحب إلى ما أصاب أختها في الله عز وجل. يقول عثمان: ثم تلوت هذه الآية على الوليد بن المغيرة وكان مشركا، قال: أعد علي ابن أخي، فأعدت: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: والله إن له لحلاوة، والله إن له لحلاوة. إذن إنما يريد الإسلام أن يخاطب هذه العقول حتى تقطع الشوط أو شوط الحياة، وقد استنفرت من الذلة وقد التزمت بالخير وسألت الله عز وجل العفو من الشر حتى لا تنخرط في سلك الظلمة والظالمين وما أكثرهم في كل آن وحين. أيها الإخوة المؤمنون والناظر إلى هذا الوجود نظرة تمحص يجد أن الظلم فيه، وقد يعدو الظلم في إلى عالم الحيوان وعالم الجماد كذلك والنبات، وإن لذلك لعبرة فضلا عن الإنسان. انظر إلى النبات كيف يعدو قويه على ضعيفه فيأكله، وانظر بعد ذلك في عالم الحيوان الذي يعيش في بر الكون وبحره كيف يطفو كبيره على صغيره. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى نفور الضعيف من القوي والصغير من الكبير في عالم الحيوان فطرة طبيعية أخلقه الله تبارك وتعالى عليها، وهو لم يكلف بإقامة العدل بينه. الحيوان والنبات غير مكلف لأنه لا يعقل، وإنما ضربه الله عز وجل مثلا للبشر حتى يروا قبح الظلم فلا يتظالمون. فقد ورد عن أنوشيروان كسرى وكان صغيرا طفلا، وكان له مؤدب يؤدبه، وكان المؤدب عالما راقيا، فضربه مرة في غير ظلم وهو صغير، لم يفعل ذنبا فضربه، فبقيت في نفس كسرى أنوشيروان وحقد على المعلم، ثم تولى الحكم فاستدعاه قال يا معلمي لم ضربتني ولم ارتكب ظلما؟ قال اجل ضربتك في يوم كذا لانني توقعت ان تتولى السلطة والحكم، فاردت ان اريك شؤم الظلم فضربتك على غير ظلم حتى تعرف شؤمه. فقال زهزه اي شكرا شطيب شطيب، واكرمه واجابه. ايها الاخوه المؤمنون، ولعل الانسان من اشد الكائنات ظلما ان لم تقيده شريعه، وان لم يلتزم بكتاب وسنه، وان لم يتقيد بشرع الله وشرع رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الرازي انما ياتي البلاء الى النفس الانسانيه من ثلاثه طرق. اولا من الشهوه، فهي عند ذلك تجعل الانسان يظلم نفسه، وياتي من الغضب، والغضب يجعل الانسان يظلم غيره، ومن الهوى، وعندئذ يتجاوز ظلم الانسان الى الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم، لانك وضعت الالوهيه في غير موضعها، عندما تقدس حجرا او تعبد هوى فانما اظلمت الالوهيه بوضعك لغير الحق في موضع الحق. والله تبارك وتعالى يعني تعالى ويكره الشرك ولا يحبه ولا يرضاه. ايها الاخوه المؤمنون، اذا وشر البلاء ان تسمح ان يدخل شيء من هذه الامور من الهوى ومن الشهوه ومن الغضب الى نفسك. واقول انك باتباعك للشهوه انما تظلم نفسك، وساقتصر في هذا المجال عن الكلام عليها فقط، لان المجال لا يسع الا غيرها. ظلم الانسان لنفسه خطيرا ايها الاخوه. يا ايها الناس انما باغيكم على انفسكم، اي مررت ذلك عليكم. قال علماؤنا ظلم الانسان لنفسه ان يمنعها حقا هو لها، او ان يتركها والحبل على غارمها في فعل محرماتها، او انه اذا قصر في الاعمال الصالحه لم يردها فهو ظلم لها كذلك، او انه اكثر من العمل الصالح ثم ارادت نفسه ان تتباهى به فلم يمنعها فذلك كذلك ظلم لها. إذا والخلاصة ظلم نفسك إنما توردها موارد الهلكة ثم لا تقف أنت في طريقها وتحملها عما تريد. ولقد كان السلف الصالح حريصين على أن يربوا الجيل على أكمل تربية في البعد عن ظلمهم لأنفسهم. فاسمع معي إلى ما ورد عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. كان ماشيا في الطريق مع بعض تلامذته، وإذا بابن أمير يعرض راكبا وحوله الحجم والخدم ركوب، فاعترضه الحسن البصري هكذا في الطريق، فسد عليه الطريق، فقال ابن الأمير: ماذا يريد الشيخ؟ قال: إنني أبيع كلمتان بدرهم، وكلمتين بدرهمين، وثلاث كلمات بثلاثة دراهم، فأيهما تريد؟ قال: بعنا الكلمة الأولى، أعطنا كلمة بدرهم. فقال: يا ابن الأمير، ألك بيت؟ فقال: نعم. قلت: أبنيت أم وليت؟ أنت بنيت ولا ولدت وراك؟ قال: بل بنيت. قال: كم بقيت في بنائك؟ قال: كذا وكذا شهرا. قال: كثير، لماذا أطلت هذه المدة؟ قال: رحمت الدواء فقد أتعبناها فرحمتها فطالت المدة شيئا. قال: ويحك، أترحم الدواب أن تحمل عليها الثقيل ثم تحمل نفسك الأوزار والمعاصي ولا ترحمها ولا ترأف بها؟ فنزل ابن الأمير عن فرسه وقبل يد الشيخ، ثم قال: يا شيخي، هات كلمتين بدرهمين، أعطينا الكلمتين بدرهمين. فقال: إلى أين أنت تسير؟ قال: إلى باب السلطان خليفي. قال: ولم؟ قال: أطلب أمارة لي والإخوان الذين حولي. قال: ولبست الجديد؟ قال: أجل. قال: وتطيبت بأنواع الطيب وأغلاها؟ قال: أجل. قال: لماذا؟ قال: نستحي أمام الناس أن لا نتطيب وأن لا نلبس أفخر الثياب. قال: ويحك، أتستحي من هؤلاء؟ ولا تستحي من الأنبياء والصديقين والشهداء أن تحمل نفسك أوزارها فتأتي منتنة يوم القيامة، فكيف تلتقي بهم وتجتمع بهم؟ فبكى ابن الأمير وأعطى الفرس إلى الخدم ولازم الشيخ وصلح حسابه. نماذج من تربيتهم لأتباعهم على أن لا يظلموا أنفسهم، حتى إذا ظلم أحدهم نفسه ثم أكثر عليها قد تحركه كلمة مخلصة فيعود، ويقرع أذنه الوعد والوعيد من كلمة تخرج من قلب فيرجع إلى الله. واسمع معي إلى ما رواه السري في هذا الباب. يقول: كنت أحدث في جامع المدينة، وإذا بشاب معه شباب وقف عليه، كان حسن الهيئة جميل الثياب، فسمعني أقول: دخل عندما كنت أقول: عجبت لضعيف يعطي قويا، عجبت لضعيف يعطي قويا. قال: فصمت، ثم استلم باب المسجد وخرج مع أتباعه. فجاءني في اليوم الثاني بمفرده، قال: يا شيخ، سمعتك تقول عبارة أنت، ففسرها لي. قلت: وما هي؟ قال: سمعتك تقول: كيف يعطي قوي ضعيفا؟ قلت: أجل، لا أضعف من الإنسان ولا أقوى من الله، فكيف يعطيه ويظلم نفسه؟ قال: فصمت، ثم قال لي: يا شيخ، كيف الطريق إلى الله؟ قلت: أتريد أوسطه أم أشده؟ قلت: اذكر لي ذلك. قال: إن كنت تريد أوسطه فعليك بالعبادة والصوم والصلاة وكثرة الذكر، وإن كنت تريد أعلاه فاطرح من قلبك كل ما سوى الله عز وجل، أي اعمل كل الأعمال الخالصة لله تبارك وتعالى. قال: فمال عني وسمعته يقول سآخذ بأشدهما. ثم مات. وبعد أيام جاءني شباب قالوا أمر عليك أحمد بن يزيد الكافر؟ قلت والله ما أعرف لا أحمد ولا يزيد ولا الكافر، ولكني رأيت شابا منذ أيام مر وحصل معه كذا وكذا. قال إنه لم يأتي إلى أهله منذ أيام، وبالله عليك إن رأيته أو أخبرت خبره فأعلنا. قلت أليس. قال وتمضي الأيام، وبعد سنة إذا بالباب يطرق بعد صلاة العشاء، ففتحت الباب وإذا بالشاب، فأقبل علي وقبل رأسي وقال يا شيخ جزاك الله عز وجل خيرا وأنقذك من النار كما أنقذتني من رزق نفسي. ثم قال وبعد أيام تأتيني امرأة عجوز تقول إن شابا مريضا يطلبك في حي الشريدية، فذهبت إليه وإذا بصاحبنا مريض تحت رأسه لبنة، فسلمت عليه فرد ففتح عينيه ثم قال الشيخ، قلت أجل. قال لي هذا النوى وهذه الدراهم قد بعت بها النوى، فإذا أنا مت فاشتري لي كفنا منها، وإياك أن تقبل ثمن ذلك من أهلي فأخاف أن يبلغوه أو أن يدخله الحرام. ثم قال يا شيخ أيغفر لي دلاتي؟ قلت أجل إنه غافر الدلات. قال إني ظلمت نفسي فهل يغفر لمثلي؟ قلت أجل إنه يغفر لمثلك وأشد. قلت إنني غريب، فأجبته إنه منفذ الغرفة ولا فكر. قال علي غلامان. قال ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالزائد الصادق التوبة ويؤتى معه بالخصوم ثم يتكفل الله عز وجل بإعطائهم. فرفع إلي عينيه وقد استبشر وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم خفض بصره وأسلم روحه لله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، فهل لنا أن ندرك مدى ظلمنا لأنفسنا فنعود إلى الله عز وجل تائبين، لعل الله عز وجل أن يغيثنا وأن يرفع الكربات عنا وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم يوم لقائه. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسرع الأعمال ثوابا صلة الرحم، وأسرع أعمال الشكم بلاء إنما هو البغي. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يبلغنا مراتب الأنبياء الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.